أبطل حسدا شديدا وحقدا عظيما وغلا وغلا على كرمك يا ربنا على كرمك علينا على حسن الخلق والخلق على النشاط والحيوية أبطل يا ربنا حسدا على كرمك علينا بدين قويم وبخلق حسن يا ربنا وببر الوالدين وببر الوالدين والإحسان لهما وبجمعة مباركة مع الإخوان والأخوات وبحظ عظيم وجعلني من المكرمين وجعلني من المكرمين وجعلني من المكرمين وجعلني من المكرمين فابطل يا ربنا حسدا شديدا على كرمك علينا وفينا ومعنا يا ربنا يا كريم أبطل حسدا شديدا من الأقارب والجيران ومن الأرحام أبطل يا ربنا حسدا شديدا على كرمك علينا وعلى برك بنا يا ربنا وعلى رزقك لنا يا مولانا وعلى نعيم ونعمة وعلى صحة وعافية وجعلني من المكرمين وجعلني من المكرمين اللهم أبطل يا ربنا حسدا شديدا وحقدا اللهم أبطل يا ربنا حسدا شديدا وحقدا على كرمك يا ربنا على كرمك ونعمتك على ما آتيت يا ربنا على ما أعطيت يا ربنا على ما وهبت يا ربنا على ما أنعمت يا ربنا على ما أعطيت يا ربنا أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا هذه العيون على كرمك علينا يا ربنا أبطل يا ربنا هذه الأنفس تعلقت حسدا وحقدا تعلقت إعجابا وحبا ما بركت اقضي يا ربنا هذه العيون اقضي يا ربنا هذه الأحساد اقضي يا ربنا هذه العيون اقضي يا ربنا هذه الأحساد اقضي يا ربنا هذه العيون أبطل يا ربنا هذا الحسد وانزع يا ربنا الغل والحقد وانزع يا ربنا الغل والحقد انزعه يا ربنا من قلوبهم انزعه يا ربنا من صدورهم انزعه يا ربنا انزعه يا ربنا من الحاقدين انزعه يا ربنا من الحاسدين انزعه يا ربنا انزعه انزعه نزعه ونزعنا ما في صدورهم انزعه يا ربنا منهم علينا انزعه يا ربنا من صدورهم علينا انزعه يا ربنا من قلوبهم وصدورهم يا ربنا يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطل يا ربنا هذا الحقد اللهم أبطل يا ربنا هذا الغل أبطله يا ربنا من الأقارب والجيران يا ربنا ومن الأرحام يا ربنا ومن المعارف يا ربنا ومن العمال والخدم اقضي يا ربنا هذه الآثار آثار الأحساد والعيون وجعلني من المكرمين وجعلني من المكرمين. اقتل يا ربنا هذه الأحساد، اقتلها يا رب العباد، اقتلها يا رب العباد، اللهم اقتلها يا ربنا. بل عباد مكرمون، بل عباد مكرمون، وجعلني من المكرمين، وجعلني من المكرمين، وجعلني وجعلني وجعلني من المكرمين. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اقتله يا ربنا من ذكرهم وأنثاهم، اقتله يا ربنا من الوالد والولد، اقتله يا ربنا من الحاضر والغائب، اقتله يا ربنا من كل الإخوان، اقتله يا ربنا من الذكور والإناث، اقتل يا ربنا أحسادا عليهم، اقتل يا ربنا عيونا فيهم، اقتل يا ربنا أنفسا فيهم وعليهم ومعهم، اقتلها يا ربنا أبطلها، اقتلها يا ربنا حسدا وحقدا، اقتلها يا ربنا ظلما وغلا، اقتلها يا ربنا، اقتلها يا ربنا إعجابا وحبا، ابطلها يا ربنا ابطلها على كرمك عليهم يا ربنا، على كرمك عليهم يا ربنا، على كرمك عليهم يا ربنا، وعلى نعمتك السابغة عليهم يا مولانا، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وجعلني من المكرمين، وجعلني من المكرمين، وجعلني من المكرمين، وجعلني وجعلني وجعلني وجعلني من المكرمين، وجعلني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وجعلني من المكرمين. اقل يا ربنا هذا الحسد على كرمك علينا يا ربنا، على كرمك علينا يا ربنا، على نعمتك علينا يا ربنا، على فضلك علينا يا ربنا، وجعلني من المكرمين، وجعلني من المكرمين، وجعلني مباركا، وجعلني مباركا، وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا، وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني من المكرمين، وجعلني وجعلني من المكرمين، وجعلني وجعلني من المكرمين. اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتله يا ربنا تغلغل، اقتله يا ربنا تغلغل، اقتله يا ربنا تربط، اقتله يا ربنا تعقد، اقتله يا ربنا سبب وحة في الصوت، سبب وحة في الصوت، اقتله يا ربنا اثر على العضلات، اثر على العضلات، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اثر على العضلات، ارخاها ارخاها، شدها شدها، مدها مدها، مزقها مزقها، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتل يا ربنا هذه العيون، اقتل يا ربنا هذه الانفس، اقتلها يا ربنا ابطلها، اقتلها يا ربنا من كرمك علينا، اقتلها يا ربنا من نعمتك علينا، اقتلها يا ربنا من رزقك لنا، اقتلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا مولانا، وجعلني مباركا، وجعلني مباركا اينما كنت. اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتل يا ربنا هذا الحقد، اقتله يا ربنا بحولك، اقتله يا ربنا بقوتك، اقتله يا ربنا بقدرتك، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتل يا ربنا هذه العيون، اقتل يا ربنا هذه الانفس، اقتل يا ربنا هذه العقد، اللهم ابطلها يا ربنا، اقتلها يا ربنا على كرمك، على كرمك علينا، وجعلني من المكرمين، وجعلني من المكرمين، وجعلني وجعلني وجعلني من المكرمين. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقر يا ربنا هذا الحسد فقر يا ربنا هذا الحقد فقر يا ربنا هذا الغل فقر يا ربنا هذا الحسد فقر يا ربنا هذا الغل فقر يا ربنا هذا الحقد اللهم أطله يا ربنا منهم فقره يا ربنا منهم اقتله يا ربنا من حاضرهم اقتله يا ربنا من غائبهم اقتله يا ربنا من ذكرهم اقتله يا ربنا من أنثاهم اقتله يا ربنا من صغيرهم اقتله يا ربنا من كبيرهم اقتله يا ربنا اقتله من الأخ والأخت اقتله يا ربنا من الوالد والولد اقتله يا ربنا من البيت اقتله يا ربنا من السيارة اقتله يا ربنا من المزرعة اقتله يا ربنا هذا الحسد اقتله يا ربنا هذا الحقد اقتله يا ربنا أبطله اقتله يا ربنا قويا اقتله يا ربنا عظيما اقتله يا ربنا أبطله اقتله يا ربنا أثر اقتله يا ربنا عسر اقتله يا ربنا أثر اقتله يا ربنا عسر اقتله يا ربنا عسر اقتله يا ربنا عسر الله اكبر اقتله يا ربنا عسر اقتله يا ربنا عسر اقتله يا ربنا عسر اقتله يا ربنا عسر اقتله يا ربنا عسر اقتله يا ربنا عسر اللهم اقتله يا ربنا اقتل يا ربنا هذا الحسد اقتل يا ربنا هذا الحقد اقتل يا ربنا هذا الغل الله اكبر اقتل يا ربنا هذا الحسد اقتل يا ربنا هذا الحقد اقتله يا ربنا منهم اقتله يا ربنا منهم اقتله يا ربنا ابطله اقتله يا ربنا حاق بهم اقتله يا ربنا احاط بهم اقتله يا ربنا حاق بهم اقتله يا ربنا احاط بهم اللهم اقتله قويا اللهم ابطله يا ربنا عظيما اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد اللهم ابطل يا ربنا هذه العين اللهم ابطلها يا ربنا واخرجها يا ربنا دما اخرجها يا ربنا صديدا اخرج يا ربنا هذه العيون اخرجها يا ربنا من القلب اخرجها يا ربنا من النحر اخرجها يا ربنا من العضل اخرجها يا ربنا من العصب اخرجها يا ربنا من الصدر اخرجها يا ربنا من الظهر اخرجها يا ربنا من الاحاسيس اخرجها يا ربنا من المشاعر اخرجها يا ربنا من الزواج اخرجها يا ربنا من الزوجة اخرجها يا ربنا من الولد اخرجها يا ربنا اخرجها الله اكبر اللهم ابطلها يا ربنا اقتل يا ربنا ما في العضلات اقتل يا ربنا ما في الاعصاب اقتل يا ربنا ما في العضلات اقتل يا ربنا ما في الاعصاب واجعلني من المكرمين اللهم ابطلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا الله اكبر اللهم ابطلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا هذه الاحقاد اخرج يا ربنا هذه العيون اخرج يا ربنا هذه الاحقاد اخرج يا ربنا هذه العيون اخرج يا ربنا هذه الاحقاد الله اكبر اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا واجعلني من المكرمين اللهم ابطلها يا ربنا على كرمك علينا على برك بنا يا ربنا على احسانك علينا يا ربنا وعلى رزقك لنا يا ربنا ابطلها يا ربنا كثيرا ابطلها يا ربنا كثيرا ابطل يا ربنا هذه الاحقاد والعيون والاحقاد يا ربنا يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون وجعلني من المكرمين الله اكبر الله اكبر بطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا هذه الاحساد اطر يا ربنا هذه العيون اللهم انزعها يا ربنا من الجسد انزعها يا ربنا من العصب انزعها يا ربنا من العضل انزعها يا ربنا من الزوجة انزعها يا ربنا من الزوجة انزعها يا ربنا من الولد انزعها يا ربنا من البيت اللهم ارطل اثرها قوية عظيمة شديدة وتتجدد وتتجدد اللهم ارطل اثرها يا ربنا اطر يا ربنا اثرها فك يا ربنا عقادها اللهم ارطلها يا ربنا احسادا شديدة قادا دفينا. اللهم ابطل يا ربنا، اللهم ابطل يا ربنا الغل، اللهم ابطل يا ربنا الغل، اللهم ابطل يا ربنا الغل والحسد والحقد والحقد. اللهم ابطلها يا ربنا يا ربنا، والعين والعين والعين، اخرجها يا ربنا اخرجها من النشاط والحركة ومن القوة ومن القوة ومن القوة ومن القدرة ومن القدرة. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها من النشاط، ابطلها يا ربنا من القوة، ابطلها يا ربنا من القدرة، ابطلها يا ربنا من حسن جسم وقامة، ابطلها يا ربنا من الحسب والنسب، ابطلها يا ربنا من دين قويم، ابطلها يا ربنا من العفة ومن الشرف والكرامة. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا. وجعلني مباركا اينما كنت، وجعلني مباركا، وجعلني مباركا، وجعلني مباركا اينما كنت، وجعلني مباركا، وجعلني مباركا اينما كنت، وجعلني من المكرمين، وجعلني من المكرمين. اقل يا ربنا هذا الحسد، اللهم ابطله يا واحد يا صمد، قويا عظيما شديدا، ابطله يا ربنا ابطله. عليه الشيطان، عليه شيطان، عليه شيطان، عليه مارد وعفريت، عليه مارد وعفريت. وجعلني من المكرمين. بسم الله بسم الله. اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد. قال ارايتك هذا، هذا الذي كرمت علي، هذا الذي كرمت علي، هذا الذي كرمت علي. اقل يا ربنا حسدا، حسدا على كرمك علينا، حسدا على كرمك علينا، حسدا على كرمك علينا، حسدا على نعمة، حسدا على حكمة، حسدا على نعمة، حسدا على بركة، حسدا على بركة. اقل يا ربنا ذي الاحساد، والعيون والعيون والانفس والاحقاد يا ربنا يا ربنا، والغلة والغلة ابطله يا ربنا، اخرجه يا ربنا من الصدور، اخرجه يا ربنا من الصدور. توجه إليهم، توجه إليهم كحمم البراكين، توجه إليهم وعليهم وفيهم كحمم البراكين. احرقت واثقلت، اللهم ابطلها يا ربنا، ثقيلة عظيمة، شوهت شوهت، اثقلت، احرقت احرقت. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، احرقت. اللهم ابطلها يا ربنا، شوهت. اللهم ابطلها يا ربنا، اقلقت. اللهم ابطلها يا ربنا على الخمول، اللهم ابطلها يا ربنا على الكسل. هذا الذي كرمت علي، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا. وجعلني من المكرمين، وجعلني من المكرمين، وجعلني من المكرمين. اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتله يا واحد يا صمد. اللهم اقتل يا ربنا هذا الغل، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحقد، اللهم اقتل يا ربنا هذا الغل، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحقد. اللهم اقتله يا ربنا منه ومنها، اقتل يا ربنا هذه العين، اقتلها يا ربنا، اقتل يا ربنا هذه العين. اللهم اقتلها يا ربنا واخرجها، اقتلها يا ربنا واخرجها وانزعها. عين عين عين، فيها عين جارية، فيها عين عين عين عين، في قلبه وقلبها، في صدره وصدرها، في عضله وعضلها، في عظامه وعظامها، في ذكائه وذكائها، في بركته وبركتها، في رزقه ورزقها. عين عين عين عين. اللهم ابطلها واخرجها يا ربنا، اطمسها يا ربنا، يا ربنا افقاها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم افقاها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل. اقل يا ربنا هذا الحسد، اقل يا ربنا هذا الحقد، اقل يا ربنا هذا الغل، اقل يا ربنا هذا الضر، اقل يا ربنا هذا البلاء، اقل يا ربنا هذا البلاء، اقل يا ربنا هذا الشر، اقل يا ربنا هذا الضر، اقل يا ربنا هذا البلاء، اقل يا ربنا هذا المرض. اقله يا ربنا حسدا، اقله يا ربنا غلا، اقله يا ربنا حقدا، اقله يا ربنا حسدا، اقله يا ربنا إعجابا، اقله يا ربنا نظرة، اقله يا ربنا عينا، فيه وفيها وعليه وعليه وعليها. بسم الله بسم الله. وجعلني من المكرمين. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، هذا الذي كرمت أنت علي. اقتل هذا الحسد الشديد، اقتل هذا الحقد الدفين، اقتل يا ربنا هذا الغل العظيم، اقتل يا ربنا هذا الغل العظيم. اللهم أرطه يا ربنا من قلوب الأعداء، من قلوب الأصدقاء الكذبة الفجرة. اللهم أرط يا ربنا ما في قلوبهم، اقتل يا ربنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم من غل. يا ربنا يا ربنا انزع يا ربنا هذا الغل يا ربنا في قلوب الأعداء وفي قلوب الأقارب والجيران والأرحام. انزعه يا ربنا نزعة. اللهم انزعه يا ربنا، رد يا ربنا أثر ضرهم عليهم. اللهم رد أثر ضرهم عليهم يا ربنا في قلوبهم وصدورهم، يا ربنا وفي أحشائهم، يا ربنا وفي أدمغتهم، يا ربنا وفي حظوظهم ونصيبهم، يا ربنا أتعبهم كما أتعبونا. اللهم يا ربنا الآن يا ربنا، اللهم إنا نسألك يا ربنا، اللهم يا ربنا ضرا عليهم يا ربنا، ضرا عليهم كما ضرونا، ضرا عليهم يا ربنا يا ربنا. رد الضر عليهم يا ربنا، رد المكر عليهم يا ربنا، رد الكيد عليهم يا ربنا. ونجي عبدك وأمتك يا ربنا، ونجي عبدك وأمتك يا ربنا، ونجي عبدك وأمتك يا ربنا. فأخرج يا ربنا الضر منهما، فأخرج يا ربنا الضر منهما أجمعين يا ربنا. يا ربنا يا ربنا من عبيدك وإمائك، من الحاضر والغائب يا ربنا، ومن الذكر والأنثى، ومن الوالد والولد. الله أكبر. بسم الله بسم الله. وجعلني من المكرمين، وجعلني من المكرمين، وجعلني من المكرمين، وجعلني مباركا، وجعلني مباركا أينما كنت. اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتله يا ربنا، يتجدد عند شغله وشغلها، يتجدد عند عمله وعملها، يتجدد عند حصول النشاط والقوة والقدرة. اللهم اقتله يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا يا ربنا، وغلا عظيما. اللهم اطره يا ربنا، واخرج يا ربنا هذه العيون، واخرج يا ربنا هذه العيون، تسلسلت وتربطت في الرأس وفي العنق، في العقل وفي الذهن، في الذاكرة وفي الذكاء، وعلى إشارات المخ، وفي السمع وفي البصر وفي النطق. يا ربنا اطل أثرها، يا ربنا اطل أثرها من القلب يا ربنا ومن الصدر. خوفت أرعبت، ضيقت يا ربنا يا ربنا. اقر يا ربنا اثرها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا من الوالد والولد. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا ضاره، ابطلها يا ربنا شريره، ابطلها يا ربنا ضاره. احل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا، يا واحد يا صمد. اقر يا ربنا هذا السحر، اقر يا ربنا هذا الحسد، حسدا من عند أنفسهم. اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الغل، اللهم أبطل هذا الحقد، اللهم أبطله يا ربنا من عبدك وأمتك هذا الذي كرمت علي. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، هذا الذي كرمت علي، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتل يا ربنا هذا الحقد، اقتل يا ربنا هذا الغل، اقتله من كرمك علينا، اقتله يا ربنا من كرمك علينا ومن نعمتك علينا يا ربنا. اقتل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل هذا الحقد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الغل، اللهم أبطل يا ربنا هذا الإعجاب أثر. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا نزعا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وجعلني من المكرمين وجعلني من المكرمين وجعلني من المكرمين وجعلني من المكرمين وجعلني من المكرمين وجعلني من المكرمين وجعلني من المكرمين إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا الحقد اخرج يا ربنا الغل اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا الشر اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا النظرة اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا المس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا اخرج اخرج يا ربنا الضار اخرج يا ربنا الخبيث اخرج يا ربنا الخائن اخرج يا ربنا الخطير اخرج يا ربنا الخبيث اخرج يا ربنا الخائن اخرج يا ربنا الماكر اخرج يا ربنا الخطير اخرج يا ربنا المس اخرج يا ربنا العفريت اخرج يا ربنا المارد اخرج يا ربنا العفريت اخرج يا ربنا المارد اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الخفيث اخرج يا ربنا الدنيء اخرج يا ربنا اخرج اخرج يا ربنا الخبيث اخرج يا ربنا الساكن اخرج يا ربنا العاشق اخرج يا ربنا العاشق اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الخسيس اخرج يا ربنا الدنيء اخرج يا ربنا العاشق اخرج يا ربنا العاشقة اخرج يا ربنا العاشق اخرج يا ربنا العاشقة اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا الحاقد اخرج يا ربنا الحاقد اخرج يا ربنا الحاقد اخرج يا ربنا الحاقد اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس فيها الغل فيها الحسد والحقد اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من الراس اخرجها يا ربنا من العقل اخرجها يا ربنا من المخ اخرجها يا ربنا من الوجه اخرجها يا ربنا من البصر اخرجها يا ربنا من السمع اخرجها يا ربنا من النطق اخرجها يا ربنا من القوة اخرجها يا ربنا من القوة اخرجها يا ربنا من الحيوية اخرجها يا ربنا من النشاط اخرجها يا ربنا من النشاط اخرجها يا ربنا من القلب اخرجها يا ربنا من الصدر اخرجها يا ربنا من النحر اخرجها يا ربنا من الصوت اخرجها يا ربنا من الصوت اخرجها يا ربنا من العضل اخرجها يا ربنا من العضل اخرجها يا ربنا من العضل اخرجها يا ربنا من العضل اخرجها يا ربنا من العضل اخرجها يا ربنا من العضل اخرجها يا ربنا من العضل اخرجها يا ربنا من العصب اخرجها يا ربنا من العصب من اخرجها يا ربنا من العصب اخرجها يا ربنا من العظم اخرجها يا ربنا من العظم اخرجها يا ربنا من العظم اخرجها يا ربنا من الدم اخرجها يا ربنا من الدم اخرجها يا ربنا من الدم اخرج يا ربنا هذه الاحساد اخرج يا ربنا هذه الاغلال اخرج يا ربنا هذه الاحقاد اخرج يا ربنا هذه الانفس اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها الله اكبر اخرجها يا ربنا بحولك وجعلني من المكرمين اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها من كرمك علينا اخرجها من كرمك علينا اخرجها من برك بنا اخرجها من رزقك لنا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من القوة اخرجها يا ربنا من العافية اخرجها يا ربنا من الهداية اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من الطمأنينة اخرجها يا ربنا من السكينة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من الفرح اخرجها يا ربنا من الفرج اخرجها يا ربنا من الفرح اخرجها يا ربنا من اخرجها يا ربنا من الفرج اخرجها يا ربنا من المال اخرجها يا ربنا من النعمة اخرجها يا ربنا من النعمة اخرجها يا ربنا من المال اخرجها يا ربنا من النعمة اخرجها يا ربنا من المال اخرجها يا ربنا من العافية اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من الصحة اخرجها يا ربنا من الصحة اخرجها يا ربنا من القوة اخرجها يا ربنا من الحيوية اخرجها يا ربنا من الصحة. الله اكبر وجعلني من المكرمين. اخرج يا ربنا هذه الاحساد اخرج يا ربنا هذه العيون اخرج يا ربنا هذه الاحساد اخرج يا ربنا هذه العيون اخرجها يا ربنا بحولك اخرجها يا ربنا بقوتك اخرجها يا ربنا بقدرتك. اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا احسادا شديدة وعيونا وعيونا نظر فاترت. اللهم اخرج العين اخرجها اقطعها يا ربنا اقطعها اطمسها الان اطمسها اخرجها يا ربنا دما وصديدة اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء. اللهم اخرج يا ربنا الغل اللهم اخرج يا ربنا الحسد اللهم اخرج يا ربنا الحسد اللهم اخرج يا ربنا الغل اللهم اخرج يا ربنا الحقد اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا امرض اخرجه يا ربنا امرض اخرجه يا ربنا امرض اخرجه يا ربنا امرض اخرجه يا ربنا اتعب اخرجه يا ربنا اتعب اخرجه يا ربنا امرض اخرجه يا ربنا خمل وكسل اخرجه يا ربنا على الخمول اخرجه يا ربنا على الكسل اخرجه يا ربنا على الخمول اخرجه يا ربنا على الكسل اخرجه يا ربنا على الخمول اخرجه يا ربنا على الكسل اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا على الثقل في الجسد على ثقل في الجسد اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا من العصب اخرجه يا ربنا من العضل اخرجه يا ربنا من العظم اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا اخرجه اخرج يا ربنا هذا الحسد اخرج يا ربنا هذا الغل اخرج يا ربنا هذا الحقد اخرج يا ربنا هذه العين اخرج يا ربنا هذه النظرة يا ربنا من كرمك علينا يا ربنا اخرجها من العضلات اخرجها يا ربنا من العمود الفقري اخرجها يا ربنا من العمود الفقري من العمود الفقري من العمود الفقري ومن الحبل الشوكي ومن الحبل الشوكي اخرجها يا ربنا اخرجها اطري يا ربنا اثرها اطري يا ربنا اثرها اطري يا ربنا اثرها اطري يا ربنا اثرها اطري يا ربنا اثرها من العضلات ومن الاعصاب والعظام ومن الفقرات. اللهم ابطل اثرها اللهم احلل عقدها اللهم فك مرابطها اخرجها يا ربنا اخرجها واجعلني من المكرمين واجعلني من المكرمين واجعلني من المكرمين. اطري يا ربنا اثرها اطري يا ربنا اثرها احسادا واحقادا يا ربنا واغلالا يا ربنا وغلا شديدا. اللهم اطري يا ربنا اثرها اللهم فك عقدها يا ربنا من اليدين والرجلين من اليدين والرجلين من اليدين والرجلين من اليدين والرجلين يا ربنا ومن القلب يا ربنا ومن الصدر يا ربنا ومن الأحشاء يا ربنا ومن الأمعاء يا ربنا ومن القفاء يا ربنا ومن الظهر يا ربنا ومن العضلات يا ربنا من العضلات يا ربنا من الاعصاب اطري يا ربنا اثرها احسادا شديدا احسادا شديدا وعيونا لامه واحقادا عظيما وغلا عظيما يا ربنا ابطل اثرها اهلي يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها يا ربنا من القوة يا ربنا ومن القدرة يا ربنا ومن الحكمة يا ربنا ومن الحكمة يا ربنا ومن البركة يا ربنا ومن الحكمة يا ربنا ومن العلم يا ربنا ومن الذكاء يا ربنا ومن العبقرية يا ربنا ومن القوة يا ربنا ومن الذكاء يا ربنا ومن العبقرية يا ربنا ومن البركة ومن البركة واجعلني مباركا يا ربنا ابطل اثرها ابطل هذه الاحساد والاحقاد يا ربنا والأغلال اقتلها يا ربنا اقتلها اقتل يا ربنا الجل العظيم. اللهم اقتله يا ربنا اقتله يا ربنا منه ومنها اقتله يا ربنا اقتله اقتله يا ربنا من الأعضاء اقتله يا ربنا من الروح من الروح الطيبة من الروح الصفية من الروح التقية اقتل يا ربنا اثارها اثار الأحساد والأحقاد يا ربنا يا ربنا والأغلال والعيون والنظرات اقتل اثارها يا ربنا اقتل اثارها من كرمك علينا اقتل يا ربنا اثارها اقتل يا ربنا اثرها من القوة والحيوية والنشاط يا ربنا من الزواج ومن الزوج والولد ومن الزوج والولد ومن البيت ومن البيت ومن البيت ومن البيت ومن البيت ومن البيت ومن البيت ومن مقر العمل ومن مقر العمل ومن مقر العمل ومن الحلال ومن الحلال ومن الحلال ومن الحلال ومن المزرعة ومن المزرعة ومن المزرعة ومن المزرعة. اللهم اطل اثارها اثار الاحساد والاغلال يا ربنا يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا الحقد اللهم اطل يا ربنا الغل اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقد اللهم اخرج العيون عيون عيون نظرت فاثرت على المال على المال على المال على البنين على البنين على البنين. المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بارك لهم وعليهم وفيهم ومعهم، بارك لهم وعليهم وفيهم ومعهم وبينهم، بارك لهم يا ربنا، بارك يا ربنا من حولهم، بارك لهم يا ربنا وفيهم ومعهم يا ربنا وبينهم يا ربنا ومن حولهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اقل هذه الاحساد، اقل يا ربنا هذه العيون، اقل هذه الاحقاد، اقل يا ربنا الغل، اقل يا ربنا الغل، اللهم اقلها يا ربنا، اقل يا ربنا العيون، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها من بين الكتفين، اخرجها من بين الكتفين، اخرجها من بين الكتفين، اخرجها يا ربنا من العضدين، اخرجها يا ربنا من القوة، اخرجها من قوة اليدين، اخرجها من قوة اليدين، اخرجها من قوة اليدين، اخرجها من قوة اليدين، اخرجها يا ربنا من الحظ والنصيب، اخرجها من الحظ والنصيب، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا من الأطراف، اخرجها يا ربنا من الأصابع، اخرجها يا ربنا من تحت الأظافر، اخرجها يا ربنا اخرجها، احقادا احقادا، واحسادا واحسادا، اللهم اخرجها اغلالا، اللهم اخرجها عيونا فيها عين جارية، وجعلني مباركا، وجعلني من المكرمين، وجعلني من المكرمين، وجعلني من المكرمين، اللهم ارض يا ربنا اثرها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اقل يا ربنا هذا الحسد، اقل يا ربنا هذا الحقد، اقل يا ربنا هذا الغل، غل غل غل عظيم، غل عظيم عليه وعليها، غل عظيم وقديم وشديد عليه وعليها، عليه وعليها. اطره يا ربنا، اطر اثره يا ربنا، اطر اثره يا ربنا، اطر اثره يا ربنا، مفكرا مفكرا، اطل يا ربنا اثاره، معطلا معطلا يا ربنا، ويربطه ويربطه ويربطها، ويعطله ويعطلها، اللهم اطله يا ربنا، اطله على الخمول، اطله يا ربنا على الكسل، اطله يا ربنا على الضيق، اطله يا ربنا على الوهم، اطله يا ربنا على الوهن، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا على الضيق، اطله يا ربنا على الوهن، اطله يا ربنا على الوهن، على وهن الجسد، اطله يا ربنا اطله، يمزق العضلات، اطله يا ربنا يكسر العظام، اطله يا ربنا يمزق العضلات، اطره يا ربنا يمزق العضلات، اطره يا ربنا من رجل، اطره يا ربنا من امرأة، اطر هذا الحسد الشديد، اطر هذا الحقد الدفين، اطر هذا الغل العظيم، اطره يا ربنا اطره، اطر هذه النظرة، اطر يا ربنا هذه العين، من رجل من رجل، من رجل من رجل، من امرأة من امرأة، من امرأة من امرأة، اللهم اطره يا ربنا، سبب الوهن في الجسد، سبب الوهن في الجسد، مزق العظام مزقة، مزق العظام مزقة، اطره يا ربنا اطره، اطره يا ربنا قوية، اطره يا ربنا شديدا، الآن يا ربنا ينزع، الآن يا ربنا يقلع، الآن يا ربنا يخرج، الآن يا ربنا يذهب من جسده وجسدها، من روحه وروحها، من عقله وعقلها، الآن يا ربنا يخرج الحسد الشديد والحقد الدفين والغل العظيم، اطره يا ربنا منه، اطره يا ربنا منها، اطره يا ربنا من الذرية، اطره يا ربنا من الوالد، اطره يا ربنا من الولد، اطره يا ربنا من الذرية، اللهم اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا، قويا عظيما شديدا، قويا عظيما شديدا، قويا عظيما شديدا، اضعفه يا ربنا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، اخرج منها، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، الله أكبر، اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اخرج يا ربنا هذا المارد، اخرج يا ربنا هذا العفريت، اخرج يا ربنا هذا الغواص، اخرج يا ربنا هذا الطيار، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرجه يا ربنا من الجسد، اخرج عدو الله من ولي الله وولية الله، اخرج عدو الله، اخرجوا يا أعداء الله، اخرجوا يا أعداء الله من أولياء الله. اخرجني مخرج صداقة اخرجني مخرج صداقة اخرجني مخرج صداقة اخرجني مخرج صداقة اخرجني مخرج صداقة الله اكبر اخرجني مخرج صداقة وجعلني من المكرمين وجعلني من المكرمين وجعلني من المكرمين وجعلني من المكرمين وجعلني من المكرمين الله اكبر وجعلني من المكرمين وجعلني من المكرمين فتبارك الله قالها الحافظ والحافظة قالها الحافظ والحافظة قالها الحاقد والحاقدة قالها من في قلبه غل فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله ونزعنا ما في صدورهم من غل فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله نور على نور فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله ذهب الخوف فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله وإذا مرضت فهو يشفين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله ونزع يده فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله اخرج منها فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله اخرجني من السجن فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فانسلخ منها فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله وإذا مرضت فهو يشفين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله وإذا مرضت فهو يشفين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله وجعلني من المكرمين وجعلني من المكرمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله إنه إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم فتبارك الله فتبارك الله إن الله اصطفاه عليكم وزاده إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم فتبارك الله إنه لذو حظ عظيم فتبارك الله فتبارك الله أكبر اقضي يا ربنا هذا الحسد يا ربنا هذا الحقد يا ربنا هذا الغل يا ربنا هذه العين يا ربنا هذه النظرة على كرمك علينا وجعلني من المكرمين فتبارك الله ربنا أتمم لنا نورنا فتبارك الله اخرجني من السجن فتبارك الله اخرج يا ربنا على سيارة اخرج يا ربنا على مزرعة اخرج يا ربنا على بيت انت، اخرجها يا ربنا على حظ، اخرجها يا ربنا على حظ، اخرجها يا ربنا على نعمه، اخرجها يا ربنا على نعمه، اخرجها يا ربنا على كرمك، اخرجها يا ربنا على كرمك عليه وعلينا يا ربنا. اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذا الحقد، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرج يا ربنا هذه المسوسه، اخرج يا ربنا المرادة، اخرج يا ربنا العفاريت، اخرج يا ربنا الظلمه، اخرج يا ربنا الطغاه، اخرج يا ربنا البغاه، اخرجهم يا ربنا من الراس ومن الجسد، اخرجهم يا ربنا من الراس، اخرجهم يا ربنا من الجسد، اخرجهم يا ربنا ممرضين، اخرجهم يا ربنا مخملين، اخرجهم يا ربنا مكسلين، اخرجهم يا ربنا على ضر، اخرجهم يا ربنا على شر، اخرجهم يا ربنا على مرض، اخرجهم يا ربنا على مرض، اخرجهم يا ربنا على هم، اخرجهم يا ربنا على غم، اخرجهم يا ربنا على كرب، اخرجهم يا ربنا على ضيق، اخرجهم يا ربنا على خوف، اخرجهم يا ربنا على ضيق، اخرجهم يا ربنا على خوف، اخرجهم يا ربنا على وهن، اخرجهم يا ربنا على وهن، اخرجهم يا ربنا على كسور، اخرجهم يا ربنا على كسور، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم على وهن شديد وعلى كسر، اخرجهم يا ربنا على كسر، اخرجهم يا ربنا على ضر، اخرجهم يا ربنا على غلبة، اخرجهم يا ربنا على غلبة، اخرجهم يا ربنا على قهر، على قهر على قهر، قهروه وقهروها، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرج يا ربنا هؤلاء الشياطين، اخرج يا ربنا الشياطين، اخرج يا ربنا المرادة، اخرج يا ربنا العفاريت، اخرج يا ربنا الظلمة، اخرج يا ربنا أعداءك من أوليائك، اخرج يا ربنا أعداءك، اخرج يا ربنا أعداءك، اخرجهم يا ربنا من أوليائك، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم طوعا أو كرها، اخرجهم يا ربنا طوعا أو كرها، اخرجهم الآن بحولك، اخرجهم يا ربنا طوعا، اخرجهم يا ربنا طوعا، اخرجهم يا ربنا كرها، فتبارك الله، فتبارك الله، وجعلني من المكرمين، وجعلني من المكرمين، وجعلني من المكرمين، وجعلني من المكرمين، وجعلني من المكرمين، وجعلني من المكرمين، تبارك الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الشر، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الشر، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البأس، اخرج يا ربنا البؤس، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا البأس، اخرج يا ربنا البأس، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا البأس، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا البأس، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا البأس، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا البأس، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا البأس، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا البأس، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا البأس، اخرج يا ربنا البؤس، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الشر، اخرج يا ربنا البأس، اخرج يا ربنا الشر، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا المكر، اخرج يا ربنا الكيد، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحقد، اخرج يا ربنا الغل، اخرج يا ربنا الحقد، الله اكبر، اخرجني مخرج صدقه، اخرجني مخرج صدقه، اخرجني واخرجني، اخرجني مخرج صدقه، واخرجني، واخرجني، واخرجني، واخرجني، واخرجني، واخرجني مخرج صدقه، اخرجني مخرج صدقه، اخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني، واخرجني، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني، واخرجني مخرج صدقه، اخرجني منها، اخرجني من السجن، اخرجني من السجن، اخرجني من السجن، اخرجني من السجن، اخرجني من السجن، اخرجني من السجن، اخرجني من السجن، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحقد، اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا الحقد، اخرج يا ربنا الحقد، اخرج يا ربنا الغل، اخرجه يا ربنا من الصدر، اخرجه يا ربنا من القلب، اخرج يا ربنا من العضلات، اخرجه يا ربنا من الاعصاب، اخرجه يا ربنا من اليدين والرجلين، من اليدين والرجلين، من القوه والقدره، من القوه والقدره، يا ربنا، يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج، اخرج يا ربنا حسدا، اخرج يا ربنا حقدا، اخرج يا ربنا ضرا، اخرج يا ربنا، اخرج، اخرج يا ربنا من كرمك علينا، اخرج يا ربنا من كرمك علينا، وجعلني من المكرمين، وجعلني من المكرمين، وجعلني من المكرمين، فتبارك الله، وجعلني من المكرمين، وجعلني من المكرمين، وجعلني من المكرمين، فتبارك الله، فتبارك الله، اخرج، اخرج، اخرج، اخرجهم يا ربنا، انزعهم يا ربنا، فانسلق منها واخرجني مخرجا صدقا واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرجا صدقا واخرجني واخرجني واخرجني اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من الزوج اخرجهم يا ربنا من الزوجة اخرجهم يا ربنا من الاولاد اخرجهم من الاخوان والاخوات اخرجهم يا ربنا اجمعين اخرجهم يا ربنا اجمعين اخرجهم يا ربنا من البيت من البيت من البيت من البيت من البيت من البيت اخرجهم يا ربنا من الاخوان والاخوات من الاخوان والاخوات اجمعين اجمعين واخرجني مخرج صدقه واخرجني واخرجني واخرجني الله اكبر الله اكبر الله اكبر فك يا ربنا الاربطه فك يا ربنا الرباط افتح لي يا ربنا العقد رب اشرح لي صدري ويسر ويسر لي امري واحلل واحلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده وجعلني من المكرمين احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده وجعلني من المكرمين احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده هذا الذي كرمت علي احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده يحسدون الناس احلل العقده احلل العقده احلل العقده اخرج منها احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده وجعلني من المكرمين احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده وجعلني من المكرمين احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده ونزعنا ما في صدورهم من غل اللهم يا ربنا احل يا ربنا ذي العقد احل يا ربنا احللها يا ربنا فك المرابط فك المرابط حسدية وحقدية يا ربنا يا ربنا من غل عظيم ومن غل عظيم يا ربنا من اثار العيون والاحساس من اثار العيون والنظرات والنظرات والنظرات اللهم ابطلها اللهم اخرجها اللهم ابطلها اللهم ابطلها على نعمة على كرمك علينا على كرمك علينا على كرمك علينا على نعمة على نعمة على نعمة على حكمة على حكمة على حكمة على حنكة على حنكة على على حنكة على دراية على دراية على عقل رزين وفكر سديد وعلى حكمة وعلى بركة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم اطل يا ربنا هذه الاحساد اللهم اطل يا ربنا هذه العيون اللهم فكها يا ربنا واخرجها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية يا ربنا وقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة لي ولهم يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم